فانتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وسبق الكلام على الآيتين وأنهما في حق من كان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد الخروج معه إلى الغزو، وهؤلاء من المنافقين. قال جل وعلا مبينا لحنق هؤلاء وحقدهم على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، بل وعلى دين الإسلام، فكلما كان له الظهور أساءهم ذلك، وإذا وقع على الصحابة شيء فرحوا بذلك. فقال جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤه، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هؤلاء الذين يظهرون أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تصنعا ونفاقا، فإن يصب النبي عليه الصلاة والسلام خير حسنة هو ومن معه الصحابة الكرام، إما فتح وإما نصر وإما ظفر لهم على الكافرين مما يسر الصحابة الكرام ويسر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسيء هؤلاء المنافقين. وإن تصبك مصيبة أي ضرر أو شيء مما من الأذى أو من أذى المشركين لنبي عليه الصلاة والسلام أو للصحابة الكرام، قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي احترزنا، فهم ليسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي احترزنا من متابعته من قبل، ويتولوا وهم فرحون أي يرجعون أو يرجعون وهم فرحون باختيارهم، وأنهم فيما يظهر لهم قد أصابوا الاختيار فيفرحون بمثل ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيسلي المولى تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام أن ما أصابهم إنما هو مما قضاه الله وقدره لهم سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب الذي يجاب به هؤلاء الأعداء: ما أصابنا من ضرر أو من حسنة فذلك مما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولن يصيب العبد إلا ما كتبه الله عز وجل له، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأمر المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا قال: وعلى الله هو مولانا، الله عز وجل مولانا وسيدنا وإليه ملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن يتوكل على الله جل وعلا، ثم ما أصابه بعد ذلك إن كان من السراء يشكر، وإن كان من الضراء يصبر. قال جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. تربصون تنتظرون، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني ما يصيبنا هو أحد الأمرين وأحد الحسنيين، وهو عندنا حسنى من حسنيين: إما الشهادة وقتل في سبيل الله جل وعلا وهذا من الحسنى، وإما غلبة عليكم وظفر بكم وحصول على الغنيمة وهذا أيضا من الحسنى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون هل تنتظرون، يعني ماذا تنتظرون من حصوله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هم على أحد أمرين، إما أن يقع فيهم قتل أو في بعض الصحابة قتل من المشركين فتلك شهادة في سبيل الله وهي من الحسنى، وإما أن يكون الظفر للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام عليهم الرضوان فذلك أيضا من الحسنى. ولكن أنتم فنحن نتربص أي ننتظر بكم أحد أمرين، إن كانت الغلبة لنا عليكم فهذا عذاب يوقعه الله عز وجل عليكم بأيدينا وعقاب ونحو ذلك، وإن كانت الغلبة لهؤلاء المشركين أو امتد الأمر ولم يكن غلبة للمسلمين على المشركين فإن الله جل وعلا يتولى تعذيبهم. ودائما لا شك ولا ريب كما قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمة لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون. قال ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بقتل أو سبي، فانتظروا فتربصوا إنا معكم متربصون. تربصوا هذا أمر مفاده الوعيد والتهديد، الوعيد والتهديد، إنا معكم كلنا منتظرون وسننظر لمن تكون العاقبة. قال جل وعلا بعده قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي هؤلاء الذين هم لهم العداء ضد النبي عليه الصلاة والسلام، مهما أنفقتم من نفقة سواء طاعة منكم أو وطواعية أو كرها فإنه ماذا؟ لن يتقبل منكم، لن يقبل الله جل وعلا ذلك. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، إنكم كنتم قوما فاسقين. إن هنا سببية، يعني لا يقبل الله عز وجل منهم نفقة أبدا سواء أعطوها عن طواعية ورضا أو عن كراهية. لما؟ لأنهم فسقة خرجوا عن دين الله عز وجل، هذا هو السبب. ثم بين عز وجل أيضا أسباب أخرى أو تفسير لهذا الفسق الذي لأجله لم تقبل منهم النفقات، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن إنكم كنتم قوما فاسقين هذا فسق أكبر، لأن من الفسق ما هو فسق أصغر، المعاصي تعد من الفسق، سباب المسلم فسوق قال عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كفروا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما دام كفر بالله عز وجل فلا يقبل منه العمل، لأن الأعمال شرط قبولها الإيمان والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أثبت لهم العمل، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أثبت أنهم عملوا لكن ذاك العمل كان كالهباء المنثور، وهذا في من كفر بالله جل وعلا فلا يبقى له شيء. وأيضا في المقابل كذلك المؤمن، وإن كان لا إذا لم يقع في الكفر لا يهدم عمله كله، ولكن قد يهدم من عمله ما يهدم، كحديث المفلس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، بصلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك، حسنات عظيمة، ثم يبدأ في ما له وما عليه فيظن أنه ناج بتلك الأعمال، تبدأ المحاسبة، ظلم هذا، وقع أوقع الظلم على إنسان مع أخيه أو إنسان مع جاره أو مع ضيفه أو مع متعاقد معه ببيع أو شراء أو كراء أو إجارة أو عقد من العقود أو مع والده مع والدته مع أقاربه مع ذوي رحمه مع زوجته، قد يقع هذا الظلم وهذا الاعتداء يتجبر. لهذا الله جل وعلا خوف الأزواج، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما يظن الرجل أنه متعال متكبر على زوجته، لأن هناك من هو أعظم منه وهو الله عز وجل. فإذا كانت الزوجة مطيعة لا يتعالى ويتكبر عليها، فهذا من تمام الظلم. فهذا الظلم يعني أيضا قد يزيل أعمالا، وسفك دم هذا قتل أو اعتدى بضرب وجرح ونحو ذلك، وأكل مال هذا وشتم هذا واغتاب هذا، هذه أعمال كلها. فماذا يفعل؟ كل واحد يعطي له حسناته يحاسب، إنما هي حسنات سيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل واحد اعتدى عليه يأخذ من حسناته، الذي اغتابه الذي سار بينه وبين غيره بالنميمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، هذه النميمة التي هي من أخبث الأعمال عياذا بالله، وهو تدخل بين اثنين فتفسد بين الزميلين والصديقين والمتحابين، وأعظم ذلك بين الرجل وزوجته ونحوها، وأيضا سفك الدماء وأكل الأموال، فأيضا هذا يزيل من أعماله ما يزيل. فقال إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا يقبل منه العمل. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يقومون إليها في نشاط وهمة وصدق وصحة وهمة صحيحة، بل يأتون متكاسلين متميلين. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، غير قابلين لذلك، وفيهم الكراهة عياذا بالله عز وجل. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: إذن فلا تعجبك أموالهم، هذا وصفهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ما دام هذا وصفهم، ما ينبغي أن يتعجب الإنسان من أموالي وأولادي هؤلاء وحضارتهم وتقدمهم، لأن حالهم هو هذا الذي ذكر. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما أوتوا من هذه الأموال لا يتعجب منه الإنسان ولا يندهش له، لأن مصيرهم إلى النار عياذا بالله تعالى. ومثله قوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأيضا نظيرها قوله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما نعطيهم من مال وبنين وجاه، هل يظن الكفار أننا نسارع لهم في الخيرات؟ أبدا، بل لا يشعرون. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. قال بعض المفسرين: هذا يعذبهم بها أي بالزكاة والنفقة منها في سبيل الله، يعني هم يريدون هذا المال فيعذبون بالزكاة منه والنفقة في سبيل الله. وقيل قول آخر وهو أقوى أن الآية فيها تقديم وتأخير، والمراد: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها، هذه الأصل أن تكون متأخرة. فيريد الله عز وجل يقول: لا تتعجب ولا تندهش لما عندهم من مال وأولاد، فإن الله يعذبهم بذلك في الآخرة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي أن يميتهم تبارك وتعالى على الكفر، وذلك أنكى وأشد عذابا لهم عياذا بالله تعالى. وعليه فما يعطيه من مال وبنين وجاه ونحو ذلك إنما هو استدراج في الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.